لله. السلام مع النفس والبيئة والمجتمع والكون، أو بعنوان آخر: أسلم الناس في الفتن، فأعيرون القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. لقد تعوذ نبيكم صلى الله عليه وسلم من الفتن كلها، وأمرنا أن نتعوذ من شرها. ففي الصحيحين أو في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال: وأعوذ بك من مضلات الفتن. وقال: وأعوذ بك من كل فتنة مضلة. وقال: وأعوذ بك من فتنة القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، إلى آخر الأحاديث. فالنبي فعل وأمر أمته صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه وقال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ويقول: وإن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليه. النبي يطلب من ربه قبض روحه، أي بأن يموت قبل أن يعيش في الفتنة، لأن الفتن إذا هاجت اسودت الدنيا وأظلمت، وانهدم الدين وضاعت الدنيا، وخرب كل شيء وضاع كل شيء، واسودت الدنيا في أعين الناس، فلا يستطيع الناس عبادة ربهم ولا طاعة الله، بل تذهب العقول وتذهب الأرواح والأفئدة، ويصير الحليم فيها حيران، ويتوه العلماء والحكماء والعلماء، ويتصدر الفتنة السفهاء والحمقى، يتوه العلماء والحكماء والحلماء والعقلاء عندما تهيج الفتن، ولا يكون في مقدمة صفوف الفتن إلا السفهاء والحمقى والطائشون والمتسرعون الذين لا يعرفون دينا ولا يدركون دنيا، فلا هم في الدين قد تعمقوا ولا هم في الدنيا قد تفقهوا، فيضيع الدين وتضيع الدنيا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في سنن ابن ماجة أنه قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. بيقول اللي جاي بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد من هو السعيد؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. الله، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من هو السعيد؟ من جنب الفتن. والشقي من انغمس فيها وتقدم وتصدر وصار قائدا وكبيرا في الفتنة، فلا هو في الحق إماما، إنما هو في الفتنة إمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. كررها النبي ثلاثة. ولمن ابتلي فصبر فواها، كلمة تقال عند الإعجاب والتعجب بالشيء الجميل. إن السعيد لمن جنب الفتن، كلام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كثيرة، يحتار الواحد بأي شيء يبدأ، لكننا نستعين بالله، فالله هو الذي ينطقنا ويلهمنا ويرشدنا ويوفقنا، وهو الفعال لما يشاء ويريد سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح قال عقبة بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاة؟ من نجاة في الفتن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما، والحديث صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده. شوف الرسول إيه؟ قد أفلح إيه؟ يبقى إن السعيد لمن جنب الفتن، وقد أفلح من كف يده. ومن ذا الذي لا يتمنى أن يكون سعيدا فالحا؟ فالسعيد الفالح من تجنب الفتن، السعيد من جنب الفتن، والفالح من كف يده. الفالح من كف يده ولسانه، فلا هو يشعل الفتن بلسانه، فلا هو يشعل الفتن بلسانه، ولا هو يدخل في الفتنة بيديه، كما تكلمت في الخطبة الماضية عن الاحتراب الأهلي وعن حرمة الدماء بين المسلمين، وأنه من أعمال الكفر العظيمة عند رب العالمين. ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده. وأخرج أحمد وغيره بسند صححه العلامة أحمد شاكر وضعفه غيرهم: إن ثبت فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة تستنزف العرب. تستنزف العرب، قال بعض العلماء، أي تستوعبهم هلاكا، يعني هتيجي فتنة للعرب تصيب كل العرب، تستوعبهم هلاكا. ستكون فتنة تستنزف العرب، أي تستوعبهم هلاكا. وقال بعض أهل العلم: تستنزف العرب، أي تطهرهم من الأرذال والأشرار وأهل الفتن. تكون فتنة تستنزف العرب. النبي بيقول كده إن ثبت عنه: قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف. اللسان فيه أخطر من السيف. انظروا إلى الإعلاميين، انظروا إلى الإعلاميين، وهم أكثر الناس تورطا في الفتان، حمقى وجهال، سفهاء صغار، جهال، يشعلون نار الفتنة ويهيجون الناس على بلاد الإسلام وعلى أمة محمد. فإذا وقعت الفتنة وانهمرت الدماء وحمل السيف والسلاح ووقعت الدماء، لم يستطع العقلاء أن يردوا السفهاء، لأن السفهاء قد تصدروا. تأخر العلماء وتقدم السفهاء، تأخر العلماء وتقدم الجهال، تأخر الحلماء والعقلاء وتقدم الجهال والحمقى والسفهاء، ليقع السيف على رقاب الأمة عقابا وبطشا وانتقاما من الرب، لإعراض الأمة عن منهج الله وسنة النبي محمد. شوفوا الأحاديث دي كلها يا حضرات، صل على الحبيب محمد. روى أحمد والشيخان، واجيب لك أديها وأديها وأديها، أنا بختصر. في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما قال من حديث أبي هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، فتن جاي. شوف النبي بيقول إيه بقى: القاعد فيها خير من القائم. كناية عن إيه؟ عن أنك كلما اعتزلتها وابتعدت عنها كنت أفضل عند الله. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرفه، يعني اللي يصدر نفسه له هتخطفه وتدمره وتهلكه، ومن يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معادا فليعوذ به. يعني النبي محمد بيقول لك: الشاطر اللي يهرب من الفتنة، الشاطر اللي يهرب. ومن حديث أبي موسى عند غيرهما في آخر الحديث قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس هو الغطاء الذي يكون على ظهر البعير. يعني كونوا ملازمين لبيوتكم. وثبت من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في آخر الحديث قال رجل: أرأيت إن دخل علي داري ليقتلني؟ قال له: كنت ابن آدم. أولاد آدم الاثنين لما قال له أنا هقتلك، قال له: مديت إيديك عشان تقتلني؟ أنا مش هقتلك، وشيل انت الوزر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت ابن آدم. وروى أحمد وغيره والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس. يغربل فيه الناس غربلة يعني يموت العلماء والصالحون ويبقى السفهاء والحثالة والحمق، أجيال تعبانة، أجيال هزيلة، أغلبها حثالة، أجيال ضيعت الأرض، أجيال ضيعت العرض، أجيال فرطت في المقدسات، قدوتهم لاعب الكرة والممثلون والممثلات يقتدون بهم ويتشبهون بهم في حلق شعورهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم. كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وشبك بين أصابعه. يعني لا عهد لهم ولا أمانة، أجيال لا عهد لهم ولا أمانة ولا دين ولا خلق، حثالة سفهاء يضيعون كل شيء. تلاقي الواد منهم ما أبلغ لا يعرف له ربا ولا نبيا ولا دينا، لا يعرف إلا الموضة. الموضة، الموضة الجديدة إيه؟ في حلقة الشعر. أجيال تقطع ملابسها اقتداء بالكفار. انتوا عمركم شفتوا كده؟ ما تصلي على الحبيب محمد، حد كان يصدق ان الهدوم المقطعة تبقى موضة؟ ده كانوا ايام زمان عند العقلاء، ايام ان كان الناس لهم عقول، كانت الناس بتتعاير بالهدوم المقطعة. دلوقتي بقت موضة للبنت والولد، اين الوالد والولد؟ اين الرجال؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وشبك بين أصابعه. فقالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة وذر أمر العامة. خذ ما تعرف يعني تمسك بالدين القويم اللي انت تربيت عليه طول العمر، ودع ما تنكر اللي فيه شك ابعد عنه، اللي فيه شك ابعد عنه، وعليك بأمر الخاصة يعني خلي بالك من نفسك ومن عيالك ومن خواصك الصالحين من عباد الله، وما تشغلش نفسك بقى بعامة الأمة، لأن عامة الأمة غرقت، عامة الأمة ضلت، عامة الأمة انقسمت، تفرقت، تمزقت، تحزبت، تشرذمت، صارت ألعوبة في يد الأعداء يتلاعب الشيطان بها ويمسك بخيوطها ويوجهها كيفما شاء. فقال النبي: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر الخاصة وذر أمر الإيه؟ وذر أمر العام. يعني ما تشغلش بالك بالناس كتير بقى، هتشغل بالك بالناس هتضيع معاهم. اشغل بالك بنفسك، اشغل بالك بعيالك، اشغل بالك ببيتك، اشغل بالك بأصدقائك الصالحين وبإخوانك المتقين، ولا تشغل نفسك بالأجيال المعذبة، لا تشغل نفسك بالأجيال الضائعة التائهة، إنها أجيال معذبة حق حق عليها أو حقت عليها كلمة الله عز وجل. والأحاديث كثيرة جدا ذكرت لحضراتكم منها قدر، لكن يبقى دي أحاديث بتأمر بإيه، وفي رواية والنائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد. يعني إيه؟ يعني أمسك عليك إيه لسانك وليسعك إيه وليسعك بيت، كل ما تبعد عن الفتنة تنجو. فضل لنا نقطة واحدة مهمة جدا، طبائع الفتن يجهلها أكثر الناس، ومن جهل طبع شيء لم يستطع أن يتعامل معه. يقول لك إيه الطبع بيغلب إيه؟ بيغلب التطبع. زي ما الناس لها طبائع الفتن لها طبائع لا تتغير إلا نادرا وشاذا. سنذكر أربعة طبائع من طبائع الفتن عشان تعرف طبع الفتنة، تقوم تفهم لما الفتنة تيجي. انت لما بتكون جاهل بطبع الفتنة ما بتعرفش تتعامل معاه، زي واحد مراتك معاه وانت ما تعرفش طبعه عمرك ما هتعرف تتعامل معاه. الواحدة اللي مش فاهمة طبع زوجها مش هتعرف تتعامل معاه. انت ما انتش عارف طبائع الفتن مش هتتعامل معاه. هنذكر أربعة. الطبع الأول للفتن، اسمع كده بالله عليك وحضرات، يمكن كلام لأول مرة تسمعه ركز فيه قوي. الطبع الأول من طبائع الفتن أنها تتزين في مبادئها حتى تغري الناس بالوقوع فيها والتورط فيها. الفتنة أول ما بتيجي يا حضرات بتتزين. عارفين العروسة اللي وحشة قوي لو زوجها شافها على حقيقته قبل ما تدخل الكوافير ده هيروح كوكب تاني، مش هيسيبها ويجري، هيروح كوكب آخر. الفتنة هكذا، هي قبيحة خبيثة ملعونة تحمل الشرور والمصائب، تحمل الأوجاع والآلام، تحمل الدماء والأشلاء، تحمل اغتصاب الأعراض وضياع الدماء، تحمل استيلاء الأعداء، تحمل الخراب والدمار. بس الفتنة ما بتظهرش في الأول بشكلها الطبيعي، تتزين عاملة زي العروسة اللي دخلت الكوافير، حطوا لها بودرة وحطوا لها أحمر وأخضر، طلعت إيه دي حاجة العريس هينجن، وهو فعلا إما يدخل بها هينجن. ما توحد الله، عايز يخطفها ويجري، ولكنها بعد ذلك تظهر على حقيقتها. فالفتن من طبيعته أنها تتزين وتتجم ويعلق الناس الآمال عليها. والكلام ده حاصل يا حضرات، افهم شرط أوضح، أنا بتكلم بالكنايات. الناس تعلق الآمال على الفتن ويظنون أن الفتنة لما أقبلت بالخير الكثير والفتح العظيم، وعلقوا الآمال وبنوا الأحلام، فإذا بالفتنة تستدير لهم وتظهر لهم وجهها الحقيقي، فما وجدوا من الفتنة إلا خرابا وغلاء ودمارا وفسادا وعارا ونارا وشنارا. ومع ذلك لا يريد الناس أن يتعلموا بعد أن رأوا نتيجة الفتنة، فأرادوا أن يعيدوا الفتنة بشكل أكبر حتى يضيع الضائع ويقسم المقسم، وحتى تضيع الأرض ويضيع العرض، وحتى تهدم المقدسات، وحتى يستولي الأعداء على البلاد والعباد. ولذلك هقول لكم كلمة العالم يا سلام على اللي يفهمه. قال الإمام الكبير إمام الأندلس الإمام محمد بن حزم، احفظ معايا الكلمة دي اللي قاله. قال ابن حزم جماعة الفلاحين، اسمع كده، قال نوار الفتنة لا يعطد. عارف النوار بتاع القطن والثمرة، النوار اللي هو الثمرة بتطلع وراه، فلما النوار بيطلع بتستبشر وتتفائل وتقول الحمد لله الخير جاي، الفاكهة هتطلع والثمرة هتطلع. بعد كده النوار ده لو دبل ووقع ما بيجيش الثمرة. فالإمام ابن حزم بيقول نوار الفتنة لا يعقد، أي أن نوار الفتنة لا يتحول ثمرا بل تتزين لهم بالنوار، فإذا علقوا عليها الأمال وقع النوار وزبل وسقط على الأرض، ولم يجن الناس من الفتنة إلا الشوك والخراب والدمار. قال ابن حزم نوار الفتنة لا يعقد. وقال بعضهم ينبغي على الناس أن يتمثلوا أو أن يتعلموا هذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية يسعى بزينتها كل جهول. الحرب أول ما تكون إيه؟ فتية، يعني في الأول الحرب تظهر بقوتها ويفرح الناس بها، لكنها تولي وتذبل وتضيع الثمرة وتأتي الشرور والآثام. ولذلك تذكروا كلمة الإمام ابن حزم نوار الفتنة لا يعقد. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت للشم والتقبيل. قال خلف بن حوشب، وهذه أبيات امرئ القيس، بيقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه الأبيات عند الفتنة: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل إيه؟ لكل جهول، متزينة حتى إذا اشتدت أو اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت للشم والتقبيل. يعني أول ما بتظهر بتبقى زي العروسة الجميلة، كله فرحان وكله مضاطة، وبعدين بعد كده تتحول لإيه بقى؟ تديهم الوش الثاني وتشيل البودرة اللي كان عليه، تظهر إنها إيه؟ ولي عجوز شمطاء الإنسان ما يطيعش يشمها ولا يقرب منه. والكل يندم بعدها ويقول يا ليتني كنت ترابا، يقول يا ليتني سمعت كلام العلماء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. وبعد، احنا قلنا هنقول أربع طبائع للفتن ونختم. الطبع الأول أنها إيه؟ تتزين حتى تورط الناس. شدوا حيلكم يلا جدعانوا، الخير جاي اهو، يلا يا أولاد الدنيا كلها تتغير، الحياة هتبقى حلوة اهو، شمطاء تتحول بعد ذلك، فلا يرى الناس بعدها إلا الخراب والدمار والغلاء والوباء وتسلط الأعداء. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكما قال النبي السعيد من وعظ به بغيره، وكما قال النبي المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وقد لدغتم يا أمة محمد، لقد لدغتم مرة بالدم والسواد، أفلا تتعظون. الطبع الثاني، احفظ الأربع طباع دول، تتزين حتى تورط الناس. الطبع الثاني أنها تذهب بعقول الرجال. يبقى تعالى دور بقى لما الفتنة تقوم، إنك تلاقي ناس عقلاء تتعلم معاهم، سيسكت العقلاء ويتكلم السفهاء، سيسكت الحلماء ويتكلم الحمقى والطائشون، ويكونون في مقدمة الأمة يقدمون بها على الخراب والدمار، ويهلكون الحرث والنسل، ويحرقون الأخضر واليابس، وتنفذ مخططات الصهاينة خراب مصر كما تقول اليهود، ويعتقدون خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها واقتتال أهلها، فتذهب بالعقول. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. بيقول الفتن بتأثر في العقل أكتر من الخمر الخالصة. يعني هات واحد ما شربش خمر وسقيه كاس خمر خالصة مش مخلوطة، الفتنة تأثر في عقله أكتر من شرب الخمر. قال: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن. وقال ابن مسعود: تأتي عليكم فتن كأنها الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. القلوب بتمور والعقول بتذهب، العقول تذهب والقلوب تموت. وفي الحديث الذي صححه الهندي في كنز العمال وفي سنده مقال إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: تكون فتن تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. يعني عقول الرجال تذهب في الفتنة، تيجي تدور في الفتنة على ناس عقلاء فين؟ محدش راضي يسمعه، كله ماشي من دماغه، كله بيسمع لنفسه، حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. واسمع معايا الحديث ده، هو واحد الله، روى أحمد في المسند وغيره، والحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث من حديث أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة، في آخر الزمان، النبي بيقول في آخر الزمان قدام القيامة، افهموا كلام النبي وعقلوه. شوف النبي بيقول ايه، إن بين يدي الساعة قدام القيامة الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال الايه؟ القتل. إنه ليس بقتلكم المشركين، ما تفرحوش قوي كده، النبي بيقول لكم ده مش انكم هتروحوا تقتلوا اليهود وتحرروا المسجد الأقصى، أمال هنقتل مين يا رسول الله؟ قال: ولكن يقتل بعضكم بعضا. ده كلام مين يا حضرات؟ كلام النبي. وتجد أناسا لا يسمعون للنبي وإنما يسمعون للإعلاميين، الإعلامي الجاهل يقدم على العالم، يقدم كلامه على كلام النبي وتقدم رؤيته على رؤية النبي محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن يقتل بعضكم بعض حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. فأم صحابي استغرب، قال: ومعنا عقولنا يومئذ يا رسول الله، احنا هنبقى عقلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذهب عقول أهل ذلك الزمان، تذهب عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء. تتحط مكان العقول أراذي لا عقول لهم، تيجي أجيال لا أراذي لا عقول له. النبي اللي بيقول: يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، مفكرين إن هم على الحق، مفكرين إن هم فاهمين قوي. انتوا هتفهموا عن النبي، هتفهموا عن العلماء، هتفهموا عن العقلاء. في الخطبة القادمة أيها حضرات هجيب لكم إن فيه 3000 عالم غلطوا غلطة في عمرهم في عهد بني أمية، ومنهم سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنه غلط نفس الغلطة رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن الزبير الصحابي غلط غلطة وبعد ما غلطم ندموا أشد الندم أنهم استجابوا لهذه الفتنة العظيمة. في الخطبة القادمة لنقيم الحجج على الناس، ووالله الذي استوى على عرش، والله يعلم أنني لا أتكلم من أجل أحد ولا دفاعا عن أشخاص، إنما أقول ما حملني الله إياه من أمانة، حبا لله ولرسوله وحبا للإسلام العظيم وحبا لهذا الدين وإخلاصا لأمة محمد. فلا تظنوا ولا تتهموا، فلقد أخذت العهد على نفسي أنني إما أن أتكلم على المنبر بما أراه حقا من دين الله، وإما أن أقدم استقالتي وأجلس في بيتي، فأنا لست تابعا لأحد، إنما أبلغ دين الله عز وجل. لن أبيع ديني لدنيا الناس، لن أبيع ديني لدنيا الناس، ولا أدافع عن ملك أحد، إنما أدافع عن أمة لا إله إلا الله. فاعلموا ذلك، ثقوا من ذلك، أنا أعلم وأوقن أن الله سيوقفني بين يديه وسيحاسبني على نيتي وقصدي، وأنا أبلغ لكم كلام الله وكلام النبي محمد. بقول لك كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت حر، أنا هاف قدام ربنا وأنت هتاف قدام ربنا، وكلنا هنتحاسب قدام ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا أبو سعيد قال إيه بقى ما توحد الله؟ سيدنا أبو سعيد قال إيه؟ قال والذي في آخر الحديث، والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم منها مخرجا. يعني نعمل إيه في الفتنة دي اللي هي قدام القيامة واللي الناس كلها تموت في بعضها؟ قال أبو سعيد والذي نفسي بيده لا أجد لي ولكم منها مخرجا إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها ولم نصب دما ولا مالا. لا نصيب دما حراما من الموحدين، ولا نصيب مالا حراما من الموحدين، ولا نشترك في الفتنة أبدا. يبقى إذن دول كم طبع؟ طبعين اثنين، تتزين حتى يتورطن، ثانيا تذهب بعقول الناس، ثالثا اسمع بقى اللي جاي دي في دقائق معدودة كده، الطبع الثالث والرابع. الطبع الثالث أنها تتطور حتى يعجز من أشعلها عن إطفائها إذا رأى السواد منها. يعني اللي أشعلوها هيجيلهم يوم، اللي أشعلوها وولعوها وسخنوها وشجعوا الناس عليه هيجيلهم يوم ويقول الواحد منهم يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني ما كنت شجعت، يا ريتني ما كنت سخن، يا ريتني ما كنت شعلل. ليه؟ لانه هو كان مفكر ان الخير جاي وما يعرفش ان السواد جاي. احنا هنحسن الظن، نيتهم حلوة بس جهلة، نيتهم طيبة لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. تتطور يعني ايه؟ يعني ايه تتطور؟ بتزيد وتزيد وتزيد وتزيد وتشتعل. قال شيخ الإسلام وعالم الأنام في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية، والفتنة إذا وقعت عجز العلماء والعقلاء عن دفع السفهاء. لما الفتنة بتقوم العلماء ما بيقدروش يردوا السفهاء. وقال بعض أشياخ الشام من أسلم نفسه للفتن أولا لم ينجو منها آخرا ولو كان جاهدا. اللي رجله بتقع في الفتنة من البداية بتتغرز، ولما يجي يندم ما بيقدرش يرجع. الرجوع يبقى من البداية يا حضرات، الرجوع يبقى قبل ما تقع الفتنة والنار تشتعل. لكن لو النار اشتعلت اللي ولعوه بيحاولوا يطفوه بس مش قادرين ولا هيقدروا يطفوه، عجز العقلاء عن دفع السفهاء. ولذلك بقى الطبع الرابع والأخير، يبقى تتزين، تذهب بالعقول، تتطور، ما بتقفش على حد، حتى اللي ولعوها ما بيقدروش يطفوه. الطبع الرابع علاجها في في حسمها من البداية قبل ما تولى، والأخذ على أيدي السفهاء والحمقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي محمد، النبي بيصور لنا ان في سفينة الكل راكبه واحنا راكبين السفينة كلنا مع بعض، لو غرقت ها كله هيغرق، ففي ناس في الدور الثاني وناس في الدور الارضي، فاللي في الدور الارضي بيقولوا للي فوق: ما ايه رأيكم بدل ما نطلع نشرب من فوق ما نخرم السفينة من تحت عشان نشرب وما نقرفكوش فلم نؤذي من فوقنا. النبي محمد بيقول: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذلك كان نعمان بن بشير رضي الله عنه راوي الحديث كما روى ابن المبارك بسنده، كان يقول: خذوا على أيدي السفهاء حتى لا تهلكوا، خذوا على أيدي السفهاء حتى لا تهلكوا، خذوا على أيدي السفهاء حتى لا تهلكوا. والله والله ثم والله ثم والله إن اشتعلت الفتنة سيحترق بها من أشعلها، وسيندم أنه قد ولد وجاء إلى هذه الدنيا ولن يستطيع إطفاءها لأنها قد اشتعلت. هذه طبائع الفتن تتزين، تذهب بعقول الرجال، تتطور، لا بد وأن تحسم من البداية. اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.